وعليه فيكون في الكلام تغليب، تغليب وهو تغليب المشرق على المغرب. والتغليب هذا جار في اللغة العربية، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين كل أذانين صلاة. إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون بكل وقت، أما إذا جعلنا الأذان بمعنى الإعلام فإن الأذانين ليس فيها تغليب، لأن كل من الإقامة والأذان يسمى أذان. لكن قولهم القمران يعنون بذلك الشمس والقمر، قولهم العمران يعنون بذلك أبا بكر وعمر، هذا من باب التغليب. فيكون بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب. ولكن ذكر بلفظ المشرق تغليبا، ويهتمنا ان يكون معنى قول بعد المشرقين اي مشرق الشمس شتاء ومشرقها صيفا، لان بينهما مسافه عظيمه جدا لا يعلم قدرها الا الله عز وجل. وكلا المعنيين صحيح، يعني سواء جعلنا اللفظ في التغليب او لا. والمراد أن هذا العاشر الذي أضله الشيطان إذا جاء معه يوم القيامة تبرأ منه وقال: ليتك بعيد عني وأنا بعيد عنك. وقول فليس قرين هذه جملة إنشارية للذنب. قال المؤلف: أنت، يعني أنه قد حذف فيها المخصوص، لأن بئس ونعمة لا بد فيها من فاعل ومخصوص، و تفصيل ذلك في كتب النحو ولا علينا منه في هذا المكان. قال الله تعالى: ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم، أي تبين لكم ظلمكم إذ شرط بالدنيا أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون. علة بتقدير اللام لعدم النفع، وإذ بدلوا من اليوم، يعني لا ينفعهم إشراكه في العذاب، هذا هو الصحيح. وعلى هذا تكون أنكم ليس بالتعليل كما ذهب إلى المفسر، بل هي فاعل ينفع، والمعنى لا ينفعكم إشراكه في العذاب. ووجه ذلك أنه جرت العادة أن الإنسان إذا عذب ورأى غيره يعذب حان عليه الأمر وتسلى. في يوم القيامة يشترك أهل النار في العذاب، لكن هل ينفعهم هذا شيئا؟ لا ينفع. فهذا هو الصواب الذي تدل عليه الآية. أما المؤلف فجعل أنهم بالعذاب المشتركون علة بتقدير الله، أي لأنهم بالعذاب المشتركون، ولكن هذا بعيد من الله. نعود إلى فوائد الآيات. من فوائد الآيات الكريمة، نعم، الآية التي قبلها ما ذكر فوائدها إلا لكن سبحان الله. وإن كل ذلك كلامنا ما ترحى فيه، تكلمنا على ما على لما نعم فوائد لا. قوله تعالى لما ذكر ما يجعله للكافرين لولا أن يكون الناس أمة واحدة، قال: وإن كل ذلك إلى آخره. في هذه الآية فوائد: أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا فهي زائلة. ويتفرع على هذه الفائدة أن لا يتعلق الإنسان بها، وأن لا يهتم بها، وأن يعلم أنه عايش بدونها، وليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأحميت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ومن فوائد هذه الآية التزهيد في هذه الأمور، وأن لا تهتم بها، لا تعلق قلبك بمظاهر الدنيا، فإنك إن فعلت هلكت.

يظن الإنسان أنه إذا كان معه ربما يدعوه. نعم. هل يصاحبه أو يصادقه؟ نعم. ما هو صحيح، بل يجلس معه للدعوة إلى الحق والفارق، لأن لابد إذا لازم لابد أن يتأثر، ولا ندري هل يؤثر المستقيم على المنحرف أو المنحرف على المستقيم. والمشاهد الآن في الغالب أن المنحرف هو الذي يؤثر على المستقيم، هذا ما نعلمه. فأنت لا تقارن، تأتي مثلا تدعوه أو تدعوه إلى بيتك وتدعوه فقط، أما أنت لازم أن يكون صاحبا لك، هذا على خطر عظيم. والإنسان تسول له نفسه أنه إذا صاحبه كان سببا في إقامته، ويكون الأمر بالعكس، مثل المرأة يخطبها إنسان منحرف وترغب أن تتزوجه، وتقول في نفسها أو يقول وليها يهديها الله، لعل الله يهديه إذا تزوج، ويكون الأمر في العكس. هذه المرأة المستقيمة تكون منحرفة بواسطة هذا الزوج. نعم. واجب الإنسان إذا كان أخ مستقيم ثم انحرف. من أين نحن؟ نصح لي أو تركي لمرأة بكلية لأن انحرف ويكون كما ذكرت المشايخ أن ينصب على المعاصي وعلى البنية. ليش ما يدعو؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشرة مرات؟ نعم. لماذا لا يدعو؟ يدعوه يوم الإجابة عليه. كيف حرصه؟ لا إذا أتى إليه يدعو يصد الباب عنه ويتهرب عنه. نفس المبدأ؟ نعم. خلاص لا يهم، يعني يمتلس فرصة ويدعو. انت الوقت؟ نص دقيقة الله. نص دقيقة منه. اقرأ حتى. اقرأ. من اللي وقفنا عليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما معنى الآية؟ يعني أنهم إذا أدخلوا في النار ولو كانوا جماعة لا ينفعهم هذا الاجتماع ولا يتسلم بهذا الاجتماع، فأما في الدنيا ينفعهم الاجتماع على الشر وما احتذاه ويقوم في العذاب. يعني أن اشتراكهم في العذاب في الآخرة لا ينفعهم فيتسلون به كما هو في الدنيا. قوله: أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأخ. الاستفهام ليش؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم؟ المعنى إنك لا تهدي العم. ها؟ لا تهدي العم. إيش؟ إنك لا تهدي. وين الهداية؟ ما في الهداية. لا تسمع ايش تكلم انت رجل وبين رجال. ها قلت انها للنفي. المعنى اذا كان للنفي صلى الله عليك، المعنى انك لا تسمع من به الصلم عن سماع الحق ولا يبصر الهدى. طيب ما معنى قوله ومن كان في ضلال مبين غانم؟ احسن الله عليك. الضلال ضد الهدى والمبين يبين الواضح. طيب والمعنى أنك لا تهديهم